بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 58. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انتهينا ولله الحمد من الباب 47 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فالاستهزاء بالدين كفر لا تعتذروا قد كفرتم هكذا قال الله سبحانه وتعالى فمن الناس من يستهزئ بالحجاب ومنهم من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فالحذر الحذر وليحذر كذلك الإنسان من المزاح بهذه الأمور بعض الناس يزغينا فاخ وشغلهم الشاغل يبلزان بالدين وهذا سجي كفر بالله عز وجل لأن هذا الأمر c'est pas une chose tu plaisantes avec أو tu fais rire les gens من أجل هذا أبدا ça c'est un دين يجب عليك يا المؤمن تعظيمه تعظم أنت هذا الدين وتخاف من الله لأن الله عز وجل شديد العقاب وترجو الله عز وجل أن يعفو عنك ويغفر لك رسول الله عز وجل السلامة والعافية قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ هذا الباب زيادة على ما تقدم الله عز وجل يدن النعمة يجب عليك أيها العبد تشكر قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد الله سبحانه وتعالى سريك دن النعم وما بكم من نعمة فمن الله فالنعمة من الله هذا الباب يبان مدخن بعض الناس يظنون ويعتقدون أنهم سيغسلوا إلى نعمة هذا من كفر النعمة فيجب على المسلم أن يضيف النعم إلى الله يدي مثلا سبتوفيق الله سبإذن الله سمن نعم الله في المستقبل يدي إن شاء الله سي سباسي كيكو شوز يدي قدر الله وما شاء فعل وهكذا صموت الإنسان المسلم كملتزم بهذه الألفاظ صموت كيلي قوي في التوحيد إن شاء الله لأن دائما يسك الأمر اللي بيد الله من قبل ومن بعد أما هؤلاء وبابواق كما قال مجاهد قال مجاهد رحمه الله هذا بعملي وأنا محقوق به نعم إلى النعمة تريدي أشكر الله دي هذا بعملي هذا تجده في الكفار قال وقال ابن عباس يريد من عندي أي يريد أي هذا الإنسان دي من عندي قال وقوله قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قال إنما أوتيته على علم أي على علم من عندي فهذا لا يجوز فأبلب المنعم إن أدفك سباس على السبب فقط إن السبب كذلك لمخلوق خو مسألة الخلق فقط سي الله تغطى كخي تسخي غير لا علم ولا نعمة ولا شيء ف Enfin, n'oublie pas hadi ni'am. Allah, il t'a créé, il t'a guidé, il t'a montré. Ou au fil akhir, une ni'ma, que ce soit un enfant, ou du ilm, ou mal, une maison, une voiture, on a dit l'humour. Wahid, yaqoul lakum ta'ala, ushkurillah. N'oublie pas Allah, Azza wa Jalla, celui que t'as facilité. Hada min indi. Ba'da nas, il dit c'est moi qui travaille. Wal iyadu billah. Qala qatada, ala ilm minni bi wujuh al makasib. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل قال وهذا معنى قول مجيد أوتيدوا على شرف توسي أثر ذكر التخريج في الحاشية أثر مجاهد قال صحيح أثر ابن عباس قال لم أقف عليه فأثر ابن عباس يريد من عندي ينظر لو كان في التفسير ابن كثير لا ذكره فأثر ابن عباس الله أعلم بحاله أما أثر قتادة قال صحيح أما الأخير وقال آخرون قال ومنهم السدي عند ابن أبي حاتم فتوسع معاني متقاربة فلهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها لأن الآيتين تشملان كل هذه الأقوال نعم Tout ça, c'est des exemples. Bimana wahid. Al-muhim, anna la ni'ma yudhifuha ila nafsih. Et il oublie Allah Azza wa Jal. Hada. Après qu'ils disent ala ilm, ala kata, ça c'est des amthila. Qala fi ikhtilafuhum innama wa ikhtilaf tanawwa, wa laysa ikhtilaf tadad. Ay, ce que Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité, qu'au Mujahid ibn Abbas, il a akhiri, c'est des amthila, c'est des exemples. Amma l'aya, wa la in adaqnahu rahmatan minna, min ba'di dharra. Al-dharra ma'ruf. Aïe, c'est un mal, une maladie, la pauvreté, il a akhir. Allah Azza wa Jalla lui donne une ni'ma, une rahma. Sammaha huna rahma. Après un mal qu'il a eu, qala la yaqulanna hadha li. Il était fi dharar, wa fi dhayq. Allah Azza wa Jalla lui facilite, il lui ouvre les portes. Qu'est-ce qu'il dit, wa hadha li. Aïe, c'est moi. هذا لا يجوز وما في هذا أنه من صفات المشركين أنهم quand ils étaient en difficulté يدعون الله مخلصين له الدين dès qu'ils sont en difficulté on a vu القائل الأربعة أنهم يزافك الله dès qu'Allah les sauve ils oublient et ils reviennent à leur shirk هذا لا يجوز قال يقولون هذا لي وما أظن الساعة قائمة انظر يكفر حتى الساعة إلى دي دوت je suis pas sûr est-ce que الساعة va venir قال ولئن رجعت إلى ربي إلى دوت Il a un doute, est-ce que ça Et si je reviens, il y aura que là. Voilà, il revient à Rabbi. Inna li indahu la l'husna. Enfin, s'il revient à Allah, il pense qu'il aura l'husna. Et s'il ne revient pas, il a un doute, enfin, il profite de l'dunya. Qala falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu. Allah Azza wa Jalla les a appelés kuffar. La shak anna hada, il a un doute. Fi qiyam al-sa'a, il a un doute. Fi yawm al-qiyama. Il a khiré hada, la shak sans kafir. Qala al-imam. الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله قال في الآية أن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم إلا من عصمه الله إلا من عصمه الله أما كثير من الناس يزون دي ألفاظ غير منضبطة إي أنت أيها المؤمن ton كلام la parole que tu cites que tu veux dire لابد elle contredit pas الشريعة فهذا الكلام الآن celui qui dit مثلا il parle des ni'am et سياق كلامه أنه من عنده صاصا كلام يخالف الشريعة لا بد تضيف النعم إلى الله قال ونسبتها لنفسه وعدم الاعتراف بها لخالقها جل وعلا أي الله عز وجل قال والمقصود من هذا الحد على الشكر النعم وإسنادها لله عز وجل وإن كان له أسباب لكن كله بفضل الله هذا سنتنبيه صفه فادر سا كلا بيرسون يلا با دو سبب لا مثلا انت تخوي نحن نعلم اي الله عز وجل يعلم انك تتخوي لكن اوبلي با المنعم اوبلي با سوي كي تفاسيليتي فاسيليتي اسباب كون انتر فوار اي لي ادي لا كونسيت كلام اهل العلم صفه فادر كي با دو سبب ابدا لكن Il ne faut pas oublier celui qui a créé هذا السبب سبحانه وتعالى. كلام شيخ بن باز في شرحه. ثم بعد هذا ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيحين. Trois, ils étaient en difficulté. قال عز وجل ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. فهؤلاء ils ont une difficulté, واحد أبرص, on va voir, il est malade, une maladie, واحد أقرع, il est chauve, واحد أعمى, il est aveugle. فالله عز وجل il va les éprouver avec un malak. وهذه القصة هي دي فوائد عظيمة نقراها ثم ننظر مناسبة الحديث للباب. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة, قال في نسخة ثلاث نفر, نعم, قال من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى, qu'ils ont une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés بهذا. قال فأراد الله أن يبتليهم من سنة الله عز وجل في خلقه ابتلاء العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا, هكذا قال عز وجل. فتستفد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يبخوف العباد, فهذه الدار هذه الدنيا صدار ابتلاء, دار ابتلاء بمالادي لا بوفغوتي إلى آخره. فالإنسان يصبر ويتعلم, يصبر ويتعلم, يدعو الله عز وجل كي يفاسيليت. قال فبعث إليهم ملكا, أي على صورة رجل. قال فأتى الأبرص, قال في حاشية داء يصيب الجلد فيتحول إلى أبيض كريه المنظر, نعم سين مالادي et ça fait des taches blanches sur la peau. Il traduit par ماذا؟ La lèpre, نعم. هذا c'est un lépreux. قال فأتى الأبرص أي الملك فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. الآن اللي في مشقة, الآن اللي في ضرر. الملك lui a demandé c'est quoi la chose que tu préférerais le plus, il a dit لون حسن جلد حسن إلى آخر. هكذا الإنسان dès qu'il a en difficulté يتمنى et il veut دائما, لكن si Allah qui donne tu dois شكر. قال فمسحه فذهب عنه قذره, فمسحه أي الملك, الملك il lui a essuyé la peau, فذهب عنه قذره, المرض ذهب. قال فأعطي لونا حسن وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق, سيأتي في سياق القصة أن الصواب الإبل والشكل من إسحاق أحد الرواة. قال شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. هذا الأول إلو أدنين شمل أصنت عشراء كأنه حامل, إيش قال الفوزان في عشرة؟ حامل, حامل, هذا عشرة اكتبه حامل. فنعمة على نعمة إن شمال بس الأنصار. تستفيد من هذا أن السلوك بكود مال سبب تحكي على خير, الله يبلي بخوبه مثل هذا. تستفيد كذلك سلوك بكود مال سبب تحكي الله يلمبا أبدا. فالمال سنفتنة, المال والبنون زينة الحياة الدنيا قال عز وجل, فسن زينة سن فتنة. فالإنسان ينتبه, سمال أنت تدوى تنصرفه في طاعة الله. فأتى الأقرع أي الملك لا دوزيام بيرسون, فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حزن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس به. الأقرع معروف, قال هو الذي لا ينبت لرأسه شعر, نعم أي سلوكا باك شوفو. قال فمسحه فذهب عنه أي المرض. قال وأعطي شعرا حسنا, فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل, الصواب البقر. قال فأعطي بقرة حاملا, قال بارك الله لك فيها. انتبه وتأمل لكلام الملك, الملك اللي من عند الله لا يعصي الله عز وجل. تأمل كلامه دي بارك الله لك, يسكس من الله. قال فأتى الأعمى, والأعمى واضح هو الذي فقد بصره, سويكا بيردو لا فيو لا فيو, وهذا معروف أنه يعني مرض. قال فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. الآن tu vois une différence entre l'a'ma et les deux autres. C'est quoi la différence entre l'a'ma et les deux autres? ما أضاف النعمة إلى الله؟ نعم. ما أضاف النعمة إلى فكوة؟ طلب من الله. أما الآن يبقى قرض نعمة. لكن طلب هذه النعمة من الله. أما les autres, ils ont pas dit ça. Reviens à قال الأقرع إلى دي قوة. قال الملك اللي وضع أي شيء نحبه إليك. قال شعر حسن إلى آخره. الآخر كذلك. ما أي شيء يحب إليك لون حسن إلى آخره. إلى قد مضى الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit كذا. أما le troisième, الأعمى, il y a une différence. قال أن يرد الله. Et tu vas la voir la différence si شكر النعمة. أنه c'est lui qui va reconnaître la نعمة لله عز وجل. تستفيد من هذا أن النعمة tu la demandes à Allah. Et si Allah te la donne, tu remercies. هكذا المؤمن الصالح. قال فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. حتى سحال إلى plus متواضع que les autres. الأول لما ذكر الإبل، الثاني البقر، هو إلى لما ذكر الغنم. الغنم سدون الإبل والبقر. قال فأعطي شاة. نعم الشاة سدون الإبل والبقر. فانظر celui qui a eu le mal qui a le moins de valeur, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le plus mauvais. Abadan. Bal c'est afdaluhum. C'est afdaluhum. Fa l'ibra, c'est bis salah. C'est pas bi kathrat al mal. Qala fa untida hadhan wa wallada hadha. Fa kana li hadha wadin min al ibl wa li hadha wadin min al baqar wa li hadha wadin min al ghanam. Les bêtes qu'ils ont eues, le premier le chameau, le deuxième il a eu une vache, le troisième il a eu cha, fa les trois. Les bêtes elles étaient enceintes, enfin elles ont eu des petits et ils ont eu Wad min kada, Wad min kada, Wad min kada. Aïe, ils ont eu beaucoup. Et ils ont été guéris. Qui c'est qui leur a donné tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta sabab huna, Allah azza wa jalla min fadlih, il leur a envoyé un malak et il leur a donné tout ça. Al-an, anzur bani Adam comment ils se comportent avec une ni'am. Tu vas voir les deux cas. Un shakir, yashkur, et un yakfur. هكذا بني آدم إما يكفر النعمة إما يشكر. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Il est venu voir الأبرص أي le premier qu'il avait vu في صورته وهيئته comme il est venu le voir la première fois. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال في سفري. هذا الحبال أي الأسباب. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وتأمل الأدب، أدب الملك مع الله سبحانه وتعالى. إلا بالله ثم بك أي سبب فقط. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. أسألك بالذي أعطاك أي الله. الملك إلي أدمضي بالذي أعطاه أي الله عز وجل سلوك إلي أدلي اللون الحسن إلى آخره. قال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة. انظر الله ce qu'il lui a donné. Il lui a donné la santé. Il lui a donné واد من الإبل. C'est un gros troupeau. هذا il lui demande واحد فقط. واحد ça va rien lui changer. هو. Ça va rien lui changer. لكن انظر. انظر il a tout oublié. Et il lui a dit الحقوق كثيرة. أما هذا il a حق sur toi. لأنك أنت t'étais dans sa situation et t'as voulu de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité d'oublier les autres. Et il va empirer son cas. Il va empirer son cas. Et le malak va lui rappeler. فقال له أي الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس. أي les gens ils n'aiment pas le regarder. Sa sourate elle était mouchawaha. Enfin les gens ils n'aiment pas le regarder. Et هو ça lui faisait du mal. قال فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر. كابرا عن كابر أي c'est mes ancêtres. Mes ancêtres c'est comme un héritage que j'ai eu. انظر الكذب alors que c'était un miskin il avait rien. نسأل الله العافية. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. فهذا الملك دعا عليه فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع بصورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. لم يبشر أيدي وفلا من دعا. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل فقد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. نفس الشيء سينبقى من الله سبحانه وتعالى. فقال قد كنت أعمى. الآن سلافوك الكبار. قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. الآن يا فرق عظيم. انظر هذا كما يبقى كلام مضبوط كلام دون بخص صالحة. السكس الله كده يغنجي. فرد الله إلي بصري. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت. الله إلى دوناس دو بخصن التواضع القناعة قناعة بخص كتبه دلس كتبه. السكس الله عز وجل كده. فهكذا حال المؤمن. السكس الله كده يغنجي. السكس الله كي بخو. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. انظر كلامكم من مضبوط. أخذته لله بهذا الشرط. سيقول لله خص كتبه. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. فعلى فاء الملك إليه مضخي إليه فكر طمان ابتليتم ستين ابخذ فقط. الله عز وجل ساتسفتوا فيه إثبات الرضا أن الله عز وجل يرضى وفي إثبات صفة السخط لله عز وجل وسخط على صاحبيك. فهذه القصة عظيمة جدا أن الإنسان لا يغتر بالدنيا متاع الدنيا قليل. لا تنسى الدعاء فسيرك الله إلى ما كنت مريض إلى بغي. أما الآخر إلى شكر النعمة إلى غزت على النعمة الله عز وجل ساتسفد لي النعمة ومغسي الله. ولا تغتر بنفسك. Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a montré, c'est lui qui t'a guidé, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a facilité. Fala tansa tu serai. Et anta ayuha al-abd, t'aimerais pas qu'on te fasse ça. T'aides une personne maintenant, chez basé. T'aides quelqu'un, tumma yakfur hada. Il dit là, tu m'as jamais aidé. Hada, anta t'aimerais pas. Comme a dit dans le hadith, anna an-nisa yakfurna al-ashir. Al-rajul, il lui fait du khayr pendant des années. Un petit problème. Elle dit, j'ai jamais vu de khayr ma hada. Allah, ou le prophète alayhi salam, il a appelé ça kufr al-ashir, kufr al-ni'ma. Amma munasabat al-hadith al-bab, fa wadih. Qal al-shaykh salih, hafidhahullah, ahl al-shaykh, fi al-tamhid, qal, wa al-dalala minhu. Ay al-hadith hada, hadith abhi hurayra, zahira, wa hiya, anna Allah jalla wa ala, kalima li pa wadiha. Qal haulah al-thalat fi abdanihim. كانوا امتحنا أو من هذا الأمر. قال ورزقهم من فضله ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم والثالث نسبها إلى الله أي الأعمى. أما لدزق لأنفسهم. قال فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة. تستفيد أن السجق كل النعمة تستمر معك بفضل الله. قال ورضي عنه كذلك تستفيد السجق كل النعمة الله يرضي عنك الله يلساتي في التوع. قال وعاقب الآخرين أي لدوزوتر الأبرص والأقرع. قال وسخط عليهما ستموت أن السلوي كي غكوني با للنعمة لله عز وجل سمن أسباب كالله عز وجل يسخط عليه. قال وهذا فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرف عن من شاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي نعمة الله. شو بنفسي دو شوز لا نعمة كتام لأن بني آدم إلا من نعم شو لا قام لا دوزم شوز سك الله اللي ساتسفتو سي تو ركوني با النعمة لا نعمة البو بارتير الله اللي باسي ساتسفتو. خلاصة الباب وهي فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله في النعم. قال رحمه الله الكلام إلى في فتح المجيد أصل الشكر. قال وهو الاعتراف بإنعام المنعم أي الله المنعم أي celui qui donne النعم. قال على وجه الخضوع له والذل والمحبة أي يعترف أي يغكنا أن استنعم اليد الله يغكنا بخضوع ومحبة وذل يسكس بيد الله الخالق أي لم إلام المنعم الله عز وجل السد نعمة يسنسر أي لابلك في طاعة الله طاعة الله أي لبلي بالمنعم فسبدوني كاتشوز قال فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها celui qui reconnaît pas النعمة il est غافل il est جاهل بها il pourra pas remercier cette نعمة فأولا أنت تغكري النعمة قال أنا je les ai cités par point hein, ماش كلام ابن القيم c'est سياق واحد la deuxième chose قال ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا يا دي جون يغكونس النعمة لكن il sait pas que ça vient d'Allah فإي sait que c'est une نعمة لكن لا يضيف هذه النعمة إلى الله la troisième قال ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها نعم فالدوزيام سويت بالجهل لتوازيام سويت بالجحود فقال فقد كفرها من الناس إلى النعمة ثم يجحد مثل في الحديث نعمة la santé et le troupeau d'animaux هذا c'est une نعمة جحدها إلى دلاء ورث هذا المال كابرا عن كابر فهذا كفر النعمة قال الرابع ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها إلى عقب النعمة السكن لدى الله أي نبه هذا ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا أي هذا إلى فقد عمل إلى استنعمة السكن لدى الله لكن لا يعمل بها أي في طاعة الله إلى آخره هذا كذلك لا بشكر فسوف يبقى دغكونت فقط لابد من عمل قال بس الأخير ومن عرفها أي عرف النعمة وعرف المنعم أي الله وأقر بها وخضع للمنعم بها أي سلعم يخضع لله ويعمل لله قال وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها فالشكر فبلوزيغ شوز تأوبليجي الشكر سيبا اللسان فقط مثلا prends l'exemple des enfants il sait que c'est نعمة من الله tu le trouves il ضيع cette نعمة t'as pas شكر la نعمة t'as pas remercié الآن tu le trouves il l'aimait chez les kuffars tu le trouves il leur apprend pas de digne tu le trouves il les laisse aller avec des fossards قال ابن القيم رحمه الله فلا بد في الشكر أي شكر النعمة من علم القلب تسي أولا تي obligé de savoir et reconnaître que c'est Allah qui te l'a donné on l'a vu dans le bab قال الثاني وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له deux choses tu reconnais que c'est une نعمة من الله قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله la deuxième chose وعمل وعمل تعمل تشكر avec ton lisan avec tes membres هذه c'est une فائدة عزيزة من الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله راجع فتح المجيد المذكورة هنا هذا ما يتعلق بهذا الباب إسان باب مهم إسان باب مهم لأن لنعم السو كثيرة أنت تكونسغني لابد إما دي زنفان إما دي علم إما دي مال إما تيتيجيدي إما لابون سنتي لابد تاين نعمة فلابد تشكر لابد تشكر باللسان بالقلب et avec les amal. Ta langue, elle doit être reconnaissante. Ton cœur et tes membres. Que Allah Azza wa Jal ay yuwaffiqana li shukr ni'amih subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddal man yurid yaqra al-bab. عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ب خرج ميتا. فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سيأتي معنا إن شاء الله تفسير هذه الآية في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، سيأتي الكلام معنا بالتفصيل. أما الآن المهم أن نفهم ماذا يريد المؤلف رحمه الله من هذا التبويب، أي pourquoi الأوتور رحمه الله شيخ الإسلام إلى سيتي هذا الباب في كتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان في الملخص في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال: بيان عن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. فنعمة الولد من عند الله عز وجل، فبعض الناس يقابلون هذه النعمة إما بالكفر، كفر النعمة كما تقدم أمس، يغوكونيس با كلمة من الله أو إلا غني أو يزوتيليس با سات نعمة في طاعة الله، إذا بخن با سوان إلى آخره تقدم معنا. وبعض الناس في هذه النعمة يجعلون لله عز وجل شركاء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. التعبيد لغير الله لا يجوز. التعبيد سلفت تابليك الكاء أنا أفهم عبد كذا، فعبد لغير الله لا يجوز. عبد الحارث، عبد الكعبة، عبد المسيح، عبد النبي، هذا كثير. بعض الناس من شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يزابل لغزوفة عبد النبي، وهذا لا يجوز، هذا سيجغلو ستام النبي عليه الصلاة والسلام أبل توفيس محمد أو أبل توفيس عبد الله، أما عبد النبي فلا. التعبيد لله، فلهذا قال شيخ فوزان في المناسبة بيان أن التعبيد الأولاد غيره لغير الله في التسمية شرك. نعم شرك. أما الحكم، حكم الباب أي حكم التعبيد لغير الله، ففيه تفصيل. إلا بل عبد الله وعبد الرحمن، إلا بل عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد عمر عبد زيد وهكذا. الروافض يسمون عبد الحزين. الحكم لو جوجمون سوغ هذا يا تفصيل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد، قال: تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية. نعم الشرك أصغر، يسك عمر أو عبد زيد، يسك عمد عمر سبان رب زيد سبان رب إلى آخره، لكن مجرد تسمية سانو هو، فهذا سجل الشرك أصغر. هذا ينافي كمال التوحيد. صف الدسط للتوحيد دلا بيرسون، صف الدسط سو إيمان سي المعصية سي حرام، وهذا إلي أبلجي تشانجي سونو، فهذا سي مجرد تسمية سجل الشرك أصغر. ساس البخونيكا لو دوزيام كا. قال حفظه الله: أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. نعم أما سيساب العبد الشمس هو إلى طغل السلي، هذا لا شك أنه سجل الشرك أكبر، أي التعبيد هنا إلى تعبيد تأله كما قال، وخضوع ومحبة وخوف تسأ c'est shirk akbar, yukhrij min al-billah. Et dans les deux cas, la personne il change de nom. Dans les deux cas. Et il fait tawbah. فالتعبيد لله وحده لا شريك له أي التعبيد في الأسماء أو في التسمية التعبيد في التسمية إلى لله فعبد النبي لا يجوز قال رحمه الله قال ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد صاحب تصانيف إلى بوكودليف رحمه الله وتعلمون أنه إلى دزلات في العقيدة لا يعتمد عليه في الأسماء في الصفات في كثير من الأمور إلى مخالفات رحمه الله يحذر الطالب من هذه الزلات كان شافعيا في بداية الأمر ثم سلك مذهب الظاهرية نسأل الله عز وجل أن يرحمه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب قال انظر مراتب الإجماع كتاب لابن حزم ذكر هذا هذا الكلام في نظر اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما هذا صحيح اتفاق من العلماء أي سنتوز داكور أن لا يجوز دوني أنه معبد لغير الله ثم قال حاشا عبد المطلب هذا الاستثناء إما يعود على الاتفاق أي sont tous d'accord sauf pour عبد المطلب يا خلال أو يعود على التحريم اتفقوا على التحريم حاشا عبد المطلب أو صف عبد المطلب سب حرام والصحيح كما تعلمون أن عبد المطلب كذلك لا يجوز قد يقول قائل قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فما الجواب ماذا سيكون الجواب لأن قول ابن حزم هو يشير أن عبد المطلب هي خلاف أو يشير أن عبد المطلب سبا حرام سوين اكسبسيو أما كان خلاف نعم أما سوين اكسبسيو على التحريم فلا وغيبوند كوا نحن في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أن هذا من باب الإخبار أن عبد المطلب سلنوت سون غرانبير et son grand-père il était معروف par هذا فسي النبي عليه الصلاة والسلام il aurait changé le nom عبد الرحمن personne aurait compris c'est qui عبد الرحمن فباب الإخبار أنه يسابل كذا لا بأس ça veut pas dire تخبر بشيء أنك تقر به نحن مثلا il peut avoir une personne il s'appelle عبد النبي فنحن on sait que c'est haram on le نصح de changer إلى آخره لكن si il se passe quelque chose avec cette personne واحد il nous demande نحن on lui dit celui que vous appelez عبد النبي il a fait كذا كذا كذا ça veut pas dire qu'on est d'accord là لكن هو il est connu par هذا وينصح أنه يغير هذا الاسم لكن عبد المطلب أولا il était mort il pouvait pas changer son nom انتهى فسي il serait vivant et il serait rentré vers l'islam لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رشاش son prénom comme il a fait avec les autres sahaba قال الشيخ الفوزان أي عند كلام ابن حزم قال لكن ليس الأمر كما قال رحمه الله فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فالتوجيه ما تقدم أن هذا من باب الإخبار فقط لا من باب أنه أقره النبي عليه الصلاة والسلام والدليل أنه ما أقره أن النبي صلى الله عليه وسلم les personnes vivantes qui rentraient في الإسلام s'il y avait un تعبيد غير الله ils changeaient leur prénom وهذا معروف عندكم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية فلما آتاهما صالحا قال أي تفسير ابن عباس لما تغشاها آدم حملت قال فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سميه عبد الحارث donc c'est ça l'ordre de Iblis هنا appelez-le عبد الحارث قال فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا آدم حواء عليهما الصلاة والسلام يزبوا بيا إبليس خرج الجنين ميت. قال ثم حملت أي ينطفوا على طبعا الصلاة فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. نفس الشيء deuxième fois elle est tombée enceinte ils ont pas oublié le bébé est sorti mort. قالت ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد أي la troisième fois أدركهما حب الولد أي ils ont voulu un enfant إلى آخره. فعلى هذه القصة هي ضعيفة سيأتي نحن نكسبيك لما تفهم القصة أما ساسي كلام موضوع. قال فسمى يا عبد الحارث فأدركهما حب الولد فسمى يا عبد الحارث أي ils ont voulu un enfant فإذا écouté إبليس ils l'ont appelé عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم والقصة لضعيفة. المتن فيه نكار سيأتي كلام الشيخ ابن عثيمين أي المتن يخالف دي أصول أن الأنبياء يسوا معصوم آدم إليه معصوم من الشرك فكيف إذا يكوتي هذا إبليس إذا أبلس ونفع عبد الحارث فاستقصى لموضوعه. قال وله بسنة صحيح قتادة قال الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. القصة لا تثبت أصلا القصة لا تثبت في حق آدم وحواء. قال وله بسنة صحيح المجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا. القصة لا في آدم أبدا أما هذه الأقوال نعم هذه صحيحة لكن ما فيها ذكر آدم. قال وذكر معنا أيضا عن الحسن وسعيد حسن البصري سعيد ابن المسيب أو ابن جبير نعم. قال في الحاشية سعيد ابن جبير من تلاميذ ابن عباس. قال وغيرهما فالقصة لضعيفة. قال رحمه الله أي الشيخ ابن عثيمين في قول مفيد قال سبعة أوجه في بطلان هذا الأثر نحن سنختصر. قال الأول أي كموت كست قصة لباطلة أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أولا تفسير ابن عباس يغيى كموت أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي هذا هذا أولا. حتى أثر ابن عباس إلى ضعيف قال في سنده شريك ابن عبد الله النخعي ضعيف وخصيف ابن عبد الرحمن ضعيف ففيه شريك خصيف هذا اللي دون ضعيف فالأثر عن ابن عباس اللي بثابت فما صح عن ابن عباس يغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كموت هذه القصة. قال الوجه الثالث أما الثاني غصوم ربخمي الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء إجماع العلماء أن الأنبياء يسوا معصومون من الشرك أي يفو باك شرك أبدا خصاصة مضخ نكارة المثل. فهذا الوجه يكفي في بطلان القصة cette chose qu'il a ce point qu'il a cité sur Ibn Uthaymin il suffit pour montrer que la qissa est batil أن الأنبياء ils peuvent pas faire du shirk أبدا. قال الوجه الرابع ثبت في عديد الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى آدم أي يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية. هذا بنص القرآن أن آدم عليه السلام إذا موجه من الشجرة في الجنة يصير معصية وتاب عليه السلام تاب الله عليه. قال ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى سي لو في الشرك لو سيتي استفوت لأنها لبلو ألي أعظم فهو إلا باسيتي لأنه لا جامع في أصلا ستموت خلنا القصة ألي موضوعة. قال الخامس أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما إني صاحبكما الذي أخرجتكم من الجنة صاحب اللي زاد في سقطهم من الجنة. لا يستقيم هذا الكلام أو هذا لا يقول ما يريد الإغواء. نعم. قال السادس في القصة لا أجعلن له قرني أيل أو أيل قال هنا نعم أيل هنا نعم أيل سكوال وجه الانتقاد هنا في القصة قال إبليس لا تطيعني أو لا أجعلن له قرني أيل سكوال وجه الانتقاد لماذا شكرا عثيمين يبقى يبقى هذا سأمدخل القصة لفوس أحسنت أن إبليس ما يستطيع الخالق سي الله Iblis الآن يقول si tu veux pas كذا je lui mets des cornes إلى آخره. قال شغل عديمين إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية. Celui qui rend véridique Iblis في هذا c'est du shirk في الربوبية. قال أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان ما ذلك غير ممكن. نعم. Si la personne il sait que Iblis il est pas capable de هذا فلماذا il va l'écouter il va appeler son fils عبد الحارث. فانظر التناقض. فآدم il sait qu'il est menteur. Adam, il sait qu'Iblis est un menteur. Falima Adam fait le qissa, il va l'écouter et il va l'appeler Abdel Harith et l'autre. Abadan, c'est غير مستقيم هذا. فالحقيقة celui qui يتأمل c'est واضح أنها لباطلة. الوجه السابع والأخير قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع. ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. نعم في الآية يشركون أي الآية لعامة. Tous ceux qui donnent une tasmiya li ghayri Allah. Naam. Amma al-qissa, يعني الاثر اللي في ادم وحواء اي الله عز وجل ذكر يشركون. لكن قد يقول قائلا ان اقل الجمع اثنان. فهذا الوجه ما قبله اقوى. ويكفي. يكفي. يكفي الوجه انه معصومون. راجع القول مفيد. على كل حال نحن نستفيد أن التعبيد لغير الله لا يجوز. هذا خلاصة هذا الباب أن هذا الأمر سيد الشرك. وتقدم التفصيل. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الآية. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش سليمان بن مهران الإمام قال يدخلون فيها أي في أسماء الله ما ليس منها. هذا الباب إلى في الأسماء والصفات. وتقدم معنا بعض الأمور يونا في ستة قواعد. أما هنا مراد المؤلف كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد قال هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته. سمين التوحيد. التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم مرارا. ومنه من هذه الأقسام توحيد الأسماء والصفات. فإثبات الأسماء والصفات سدو توحيد. قال الشيخ الفوزان هذا الباب عقده الشيخ قرأناه قال ومن أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. لأن مسألة التوسل ظل فيها خلق كثير من قديم الزمن. وأنت تستفيد من هذه الآية من هذا الباب أنك توفق الله سبحانه وتعالى فيك سنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كثير فائدة عظيمة. قال رحمه الله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية. قال الإمام ابن باز رحمه الله بين تعالى أي في الآية أن له سبحانه الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص بل هي كمال كلها. سسامعنا الحسنى أي كاملة تتضمن صفة كاملة قد نقص فيها قد نقص. فتولي نود الله سبحانه وتعالى إذن global attribute وهذا ستتخبه هذا ستصفة الكاملة. قال بل هي كلها كاملة تدل على معاني عظيمة يوصف بها أي الله عز وجل على الوجه اللائق به فيدعى بها فيقال يا رحمن ارحمني إلى آخر. سيسا المراد سيسا التوحيد أنك تعفك الله السل يجوز أنك تعفك ذكانه توكيد ثابت سانه لله عز وجل فهذا يجوز. يجوز سيسا مشروع ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مسألة في قول الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هنا في كثير من الكتب معنى الإلحاد. الإلحاد في الأسماء والصفات. ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات؟ معنى الإلحاد الانحراف. أحسنت. معنى الميل عن الحق أي تدرس الحق. سأسأل الإلحاد اللحد في القبر. صاب يد اللحد في القبر أي تنمي في جانب لدخول هكذا يبوت في الدخول تنمي المغهونة. الله في يبقى نطف في كتاب جنائز في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري. نعم هذا اللحد هنا الإلحاد هكذا الميل أي tu te penches, tu dérives, tu délaisses. فالإلحاد في الأسماء أي tu délaisses الحق. الإلحاد يبقى أنواع. Ça peut être du l'had kufri, et ça peut être du l'had, c'est pas du kufr. لكن c'est une معصية. الإلحاد الجهمية مثلا c'est du kufr. أي لا يثبتون الأسماء والصفات. Ça c'est du kufr. Et c'est du l'had. إلحاد الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات فقط. فيلحدون في بعض الصفات. هذا c'est l'had, c'est pas du kufr, لكن c'est une معصية, لا يجوز. Tout ça on l'a vu, يا جماعة, في الواسطية, في التدمورية, كثيرا. قال الإمام ابن باز الإلحاد قسمان. إلحاد أكبر وهو ما يقع من الكفرة. هذا اللي معروف اللي منتشر الآن, شدي فلان سا ملحد أي سا كافر, لا يؤمن, لا يؤمن لا باسم لا بصفة لا بالرب, يكون غير هو سا ملحد. القسم الثاني قال إلحاد ناقص. قال وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق, أي يميلون عن الحق. قال على التمام والكمال, فيكون لهم نوع الإلحاد وميل عن الحق إلى آخر. فالإلحاد سازيبيزون دو, إلحاد سي دو كف, إلحاد مخالفة إما في الأسماء والصفات أو في غيرها. قال رحمه الله في المتن ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. سسانع من الإلحاد. قال الشيخ ابن عثيمين ويتضمن أي الإلحاد الإشراك بها من وجهين. أولا أن يجعلها على المماثلة أو الدالة, نعم, أن يجعلها دالة على المماثلة, أي لفت de croire que le nom أو l'attribut c'est comme celui du مخلوق. ça c'est du إلحاد. فلهذا ابن عباس الذي يلحدون في أسماء يشركون. مثلا الله إلى الماء, celui qui croit أو qui dit que la main du makhluk c'est comme la main d'Allah, c'est un mulhid في الأسماء والصفات. إلحاد لأنه إلى ليس الحق. الحق أنه ليس كمثله شيء, y a rien qui ressemble à Allah. celui qui pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à Allah, c'est du إلحاد. ça c'est un نوع من الإلحاد. قال وعنه ثم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. ça c'est un deuxième إلحاد. celui qui prend le nom d'Allah عز وجل, il le donne au statut. العزيز ils ont appelé la statue العزة. الإله ils ont appelé la statue اللات. وهكذا. قال شيخ ابن عثيمين أو يشتق منها أسماء للأصنام. هذا نوع من الإلحاد. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا ثالث نوع. يدن أنه الله عز وجل كالله لا با. كما إذا في النصارى. يسمون الله عز وجل الباب. والعياذ بالله الأب. الله عز وجل لا يسمون هكذا. فالسوء كدن أنه الله عز وجل كالله لا با. فهذا إلحاد. فأبيك سا تالي أنواع كنا بيفو من كلام شيخ ابن عثيمين أن الإلحاد في الأسماء والصفات إما إلى أن يلو توحيد كومبل إما إيفا فير ديسون لو توحيد دو لا بيرسون إي سي شوز لا نحن لي ديتاي با لأن هذا سي في كتب الاعتقاد الواسطية التدمورية فو فيغي هذه الأمور بتفصيل نحن نكتفي بهذا الإنسان يحذر لا يثبت اسم إلا بدليل إي في با روتخي سو عقل في هذه الأمور comment c'est, pourquoi, il a accueilli. Tout ça, c'est le sabab al-dhalal. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.